باب المفعول معه، وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش قبا، وسار زيد والطريق هاربا.